مستمعينا، بيصيرنا اليوم نعرفكم بحلقة جديدة من برنامجنا محار على فنان تشكيلي من فناني محافظة طرطوس. خلونا سوا نتعرف ونرحب بداية بالأستاذ غياث جمال. أهلا وسهلا فيك أستاذ غياث. أهلا وسهلا فيكم وأهلا. أهلا وسهلا. طبعا الأستاذ غياث جمال تقدمت لكلية الفنون الجميلة، ما كان في مثل ما بقولوا نصيب انك تكون بكلية الفنون، لكن موهبتك وهوايتك ما منعتك من الاستمرار والعمل على متابعة الفن، الفن التشكيلي. التحقت بمركز أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية. تحكي لنا شوي عن البدايات، كيف كانت بداياتي من الصغر؟ كانت البدايات يعني بمرحلة الطفولة، بحب الرسم، برسم بجمع وراء الأبيض، برسم بالقلم الرصاص، أحيانا كنت استعين بالفحم، الفحم الخشب، وأرسم أشكال معينة، أشكال حيوانات، أشكال بيوت، نهر، الجبال، رسمات شباك، يعني الطبيعة، يعني كل شيء حواليك. مثلا كل شيء حواليه كنت أرسمه يعني بقوة. بأي عمر أستاذ غياث؟ بأي عمر بلشت هيك تخربش وتلاحظ أنه كان عندي صف ثاني أو ثالث تماما، يعني أبذكر لهلا صف ثاني أو ثالث كنت أستمر بهالموال هاد وكتير أرسم هيك، لدرجة أنه كنا بمرحلة طلائع البعث تقدمت لمسابقة كان فيها الأعمال عبارة عن طبق كانسون قياس 50-70، طرحوا لنا عدة أساليب، الأسلوب اللي بدنا إياه هو بالمائي، بالفحم، بالقلم الرصاص فقط لا غير، هالأساليب مشان عملية الاستعجاب للمسابقة. كانت مسابقة حوالي 3 ساعات رسمنا، موضوع حر من اختياركم؟ كان موضوع حر تماما من اختياري انا شو بحب ترسم. فانا رسمت عن كان هذا انذاك عن حرب تشرين التحريريه، ويعني رسمت الموضوع بقوه ونميت هالبهنه وهالموهبه وطورتها وصرت اشتغل فيها يعني باستمرار على مراحل معينة. ظل هذا الحب من أيام الطفولة للرسم وكبر معك، يعني أكيد طورت كمان، طور أسلوبك يعني لما بشوف غياث هلأ رسوماته القديمة بيلاحظ أنه هو صار في تطور أو صار في تغير على أسلوبه الفني. عندي أعمال لهلأ من عمري كان تقريبا حوالي 15-16 سنة، لحد الآن موجودة أعمالي بالقلم الرصاص وانا محتفظ فيها، يعني لا يعني بشكل خاص لإلي شخصي. حاولت نميها اكثر بالمرحله الابتدائيه او عفوا المرحله الاعداديه، لدرجه ما كنت انا يعني بالصف كان الاستاذ يشرح لنا الدرس فكون انا في مرحله معينه اطلع فيه هيك، اطلع فيه للاعلى على لوح السبوره. كان ايام زمان كانوا يسموه الطبشور، كان اجي طلع الدفتر ارسم الاستاذ بطريقه معينه، اللي مره حدد يعني المفارقات انه اللي تاع غياث جمال تطلع لوح اشرح لي الدرس. قلت له ما كنت انا كنت منتبه، هو يعني فش شرحت له اياه يعني انه حافظ الدرس، انا كنت شاطر، ما كنت شاطر. قسمت له قال لي شو عم تعمل بالدرج؟ قلت له ما في شيء، فتح الدفتر لقى صورته الاستاذ للمفارقه وانا طالع، طلع لعند المدير، طلعت لعند المدير اتذكر تماما يعني اي ذكر هالمراحل الطفوليه المبكره. فاستدعاني المدير المدرسي واجى الاستاذ قال هذا الطالب عم يرسم، عم يرسم انا عم اشرح الدرس. تفاجات حاطط رفيقي اللي جنبي دينين طويلة حول الرأس اللي كنت أنا عم برسمه، فتعاقبت عقوبة شديدة جدا. ممكن لو كانت الرسمة مثل ما رسمتها حضرتك كانت أخذت إنه بعض الاستحسان إنه حلوة ويعطيك العافية. واستدعى للمدير الوالدة شو يعني استدعاني، قال لا ما بصير هيك وابنك هيك عمل لازم يتعاقب، لازم يطلع برا المدرسه. فانا قلت له دائما بحب الرسم وكذا. قعدت عنده فتره، نقلني على شبه ثانيه كمان، ضليت ارسم. فرفقاتي صاروا يقولوا لي انه مثلا ارسم ارسم ارسم لنا، ارسم لنا بطه، ارسم لنا وزي، ارسم لنا. يعني حتى من وقت اللي كنت بهذيك المراحل كنت ارسم للآخرين. للاخرين، اسمهم مثلا اكتب محمد، وفاء، ابراهيم، يعني كل كانت الاسماء الموهبة ظاهرة عليك يعني، أستاذ غياث. ونبيتها. طيب لما قلت حضرتك أنك كنت عم ترسم الأستاذ وهو عم يشرح، يعني هلأ صار الفنون كلها بتشبه بعضها، يعني لما بكون الشاعر بلاقي منظر معين أو حالة معينة فورا بتلاقي بشكل ارتجالي كتب بيت شعر. هلأ ممكن أنت مثلا أي شيء كنت ترسمه أي شيء تشوفه كمان نفس الشيء على الحالة عند الرسام بيستهوي إنه يرسم أي شيء بيلاحظه؟ بعض الأحيان بيمكن مثلا إنه إذا كنت قاعد مثلا عم أدرس على الطاولة، خطر ببالي فكرة معينة، أرسم شمس، أرسم شخص، أشخاص. وقت كنا صغار كنا نرسم مرجوحة، زهرة، وردة، نعم. كنا نرسم قطة مثلا، خروف، أيام زمان الراعي والخواريف، كنا نرسمها. يعني قصص كنا نتعلمها بالمدرسة وارسم، اجي على البيت ارسمها، ارسم الصورة الموجودة بالكتير. كان عندنا مادة العلوم الطبيعية موجودة فيها صور، لك يعني كنا ارسمها يعني بشوق، يعني انه طيب حرك. أستاذ غياس، هلا كل الفنانين بنشوفهم متأثرين بطفولتهم بالمناطق اللي ربوا فيها، يعني الرسام اللي كان ببيئة ريفية بيتأثر بالخضار وبالشجر، وابن بالطبيعة. البحر بيتأثر بالبحر. أنت طفولتك وين كانت؟ بشو طفولة تأثرت؟ وواضح لهلا برسوماتك هالتأثر. تأثرت أول شيء برسومات دمشق القديمة. حضرتك كنت عايش بدمشق؟ طبعا كنت عايش في محافظة دمشق، بمناطق قديمة. كنت حتى كنت يعني كنت زورها، كنت زورها بشكل يعني أقول بشكل يومي. كنا ننزل أنا ومثلا بعض الزملاء، ذكر كنا ننزل ناخذ معنا حقيبة كاملة معبأة بالمواد، يعني الحاجات، كنا نرسمها على الواقع تماما. لما بنرسمها على الواقع أنا بسيت، فنميتها. فاقترح لي أحد الأصدقاء وأحد الأساتذة بالمدرسة، وقت كنا بالمرحلة الثانوية، ليش ما بتنتسبوا؟ كان هو أستاذ رسم لحد الآن بتذكر اسمه، حسن من مشتى الحلو، اللي الشرف انه اذكره هلا. واللي انه هو كمان قال لي في عندنا مراكز لبش ما بتنتسب لإله، قبل ما اقدم لمسابقه كلية الفنون. قبل ما نعم يعني قبل مرحله البكالوريا. نعم نعم فانتسبت لمركز ادهم اسماعيل للفنون التشكيليه، وكنت انا صغير تقريبا هيك. لما تقريبا تخرجت صار عندي اطلاع كامل بتفاصيل، بالمنظور، بالثقافة الفنية، بالرسم. هلا صار عندي قاعدة أساسية مثل ما بقول بداية الهرم حتى انطلق بهالمبدأ هذا. تعرف صرت نزور خلينا نقول معارض نعم الفنانين، يعني فعلا فنانين، يعني يا إلهي، يعني لوحات. هذا بالمرحلة اللي قبل ما تقدم فيها لكلية الفنون، قبل ما تقدم لكلية إن كان فنون لك الجميل، نشاطات كنت تحب تتابع مثلا معارض؟ تابع معارض بشكل قوي جدا، يعني حتى احضر ندوات ثقافية. وقت تخرجت من مركز الاسماعيلي للفنون التشكيلية، تقدمت ايضا لكلية فنون جميلة، كان يعني عبارة عن طبيعة صامتة على كرتون كانسون بالقلم الفحم، رسمتها وكان طلع، حتى طلع اسمي بالجدول المقبولين بكلية فنون جميلة. للأسف كان الاختيار، يعني كان اسمي شوي بعيد عن اللي كان بده مني، كان تقريبا حوالي بتذكر عدد قليل، فأنا طلعت نعم وتخليني هذا. فتابعت هالأمور هي كلياتها ودرست معها، نعم. درسنا. هلا عادة المستمعين بالإذاعة ما بنقدر نفرجيهم أكيد اللوحات، بس فينا نشرح لهم شوي عن رسماتك. هلا اللي بيعرف الأستاذ غياث بيعرف إنه بيكتب دائما أسماء، رسم الاسم أو رسم الحرف هل هو مدرسة بحد ذاته؟ هلا هو عبارة عن لوحة مثلا عندك، مثلا أنا دخلتها أول شيء كنت أرسم دمشق القديمة، دخلت عليها التقنيات، هالتقنيات عجبتني. لما أرسم حرف معين عملت، حاولت انه ارسمه بطريقه، مثلا اي اسم، اي كتله مثلا، افترض اعطوني اسم معين اعمله بشكل لوحه، لونه اعطيه طابع لإلي خاص، فسويته هيك، طلع معي، طلع معي هالكتلة اللونية، يعني أعطى معي لوحة حلوة، تقبل الآخرين متلقين. متلقين، فصرت يعني مثل ما بيقولوا أرسم، أنزل على المتحف الحربي أو سوق الحميدية، أقعد أرسم، يعني أرسم للمرة مقابل يعني أجر مادي أجر بسيط بسيط، بسيط. وبالعكس والحمد لله. خلينا نحكي عن هالنقطة. هلا كتير بنشوف، يمكن بال برا بنشوف أشخاص بيرسموا رسم مباشر، وبالفعل بتطلع رسمة كتير حلوة وبيتقاضوا بعض الأجر. هون هالظاهرة ما كتير منتشرة، بالشام ممكن نلاقيها. شو رأيك فيها أنت كبداية لأي فنان؟ هلا اي فنان اذا كان عنده قدره، مثلا عندك البورتري، اذا كان مثلا في اشخاص مختصين صحيح، بهالبورتري، رسم الوجوه. رسم الوجوه الشخصيه خلال 5 دقائق او 10 دقائق يرسمها. انا كمان لي تجربه فيها. مره كنت قاعد بالدرس لحظه فراغي، فقلت لها اختي صغيره وقفي قدامي لارسمك، يمكن ضليت حوالي نص ساعة، ساعة ما قدرت أكمل. لو كان بإمكاني أرسمها، طلعت هي لحد الآن فعلا موجودة ومعلقة في صالون، حسيت انه بتاخذ وقت طويل تاخذ وقت طويل، فتركتها، هربت من الاستبا البورتري. البورتري ولحقت يعني سكتشات السريعة أقوى أقوى. مثل شو لما كان ينطلب منك انك ترسم كان يطبني عن يعني عن بوابة، طبيعة، بوابات يمكن دمشق، أول شيء اسواق خلينا نقول دمشق. طبيعة خفيفة، بعدين هلا خلينا نقول قبل الطبيعة، عن دمشق، خلينا ضمن دمشق قديمة، كان أرسم لوحات زيتية. هلا كنت أرسم لوحات زيتية، هلا لوحات زيتية عن دمشق القديمة أرسمها مباشرة. كنا ننزل مثلا أرسمها بالبيت، أنزل بيعها بسوق المهن اليدوية طبعا بالمتحف الحربي أو سوق الحميدية، كمان حي النوفرة، ارسم حي النوفرة. مرة بزمان من فترة طويلة جدا وانا عم برسم لسه ما نشفت اللوحة، اخذها شخص وهاجر فيها للولايات المتحدة الامريكية. حبيت الفكرة إنه حبيت أنا لوحتي صارت هلأ مع شخص مغترب بتذكره ببلده. بالضبط. وفي كتير اعمال، كتير اعمال رسمتها لسه ما نشفت بياخذوها، بس في منهم يعني كمان كانوا يطلبوا مني مثلا أحيانا الفنانين بيعانوا من لوحات مكدسة ببيوتهم، إنه هاي ما عم تنباع، عم ينعمل معارض وعم تصير عبء بالبيت. لا منيح إنك أنت قبل ما تنشف اللوحة ما شاء الله عم تنباع. هاي أستاذ يعني غياس، بلوحاتك بنلاحظ إنه في دقة، يعني في رسم بالفعل دقيق. يعني بتصور فرضا أعمدة الكهرباء على وضعها، على هيك كيف متشابكة، كيف يعني بتترك الواقع مثل ما هو. هي يعني خلينا نقول نتيجة الجهد المتواصل والسهر على اللوحة. أحيانا بنزل فيها تقنية الخيط، تقنية الخيط هي بتعطي بعد ثالث. هلا مثلا أحيانا برسم اللوحة بالأبيض بالأسود والأحمر، بيعطيه شوية ظلال بالألوان البنفسجية، والأحمر غامق وأحمر فاتح، مثلا ألوان حارة ألوان باردة، طبعا هي أجواء اللوحة. بحط لها الخيط، يعني هذا كيف انا بدي اياها، بحط لها الخيط، بسلط اضاءه من اعلى اللوحه، بلاقي يعني ظهر البعد الثالث، شو رح لكم، رح البعد الرابع حلو. ظهرت بكل تفاصيلها ودقيقه جدا. حين برسم بالريشه، الريشه اللي يعني خلينا نقول دقيقه جدا، حوالي 2 ميلي، برسم بقرب عيني على اللوحه، بسلط الاضاءه مثل ما بوصل الكهرباء اللي عندي بكبيل صغير، برسمها، بحاول انه فرجي المشاهد دقة التفاصيل الدقيقة باللوحة. هاي ملاحظة بلوحاتك أستاذ. وذكرت البعد الثالث، يعني هلا في كتير فنانين عالميين عم يرسموا بالطرقات رسمات ثلاثية الأبعاد، بتحس أنت أنك فرضا على جرف صخري هيك وفي رح تحتك توقع وادي فيها، تماما، رح توقع مقنعة فيها جدا للمشاهد من بعيد، أو يمكن لأنه نحن بنشوفها بصورة. إن شاء الله هذا نوصل النوع عليها، إن شاء الله نوصل عم تفكر توصل لهذا النوع من الرسم؟ ان شاء الله قريبا جدا، وعم نحضر لمعرض بهالاسلوب هذا حلو كتير. ان شاء الله بالربيع القادم اذا الله رح اراد. نحكي عن المشروع اللي ببالك بعد الفاصل. عم برسم وجهك بنجوم، عم بتطلع عبالي، انت قلبي جوا هون، انت مستمعينا مستمرين معكم على هو إذاعة أمواج إف إم بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس مع الفنان التشكيلي غياث جمال. من جد ترحبنا فيك أستاذ غياث. أهلا وسهلا بكم. الله يخليك. حابين هيك نعرج شوي على عملك الأساسي وقد إيه أضفيت من روح الموهبة عندك للآخرين، خاصة إنه حضرتك كنت أستاذ معلم بالمعهد الصناعي مدرس. اختصاص مدرس عفوا أيوة اختصاص رسم صناعي وعلوم صناعية. يعني تقريبا كنا ندرس بالمدارس الثانوية الصناعية هالمادتين هاي. أكثر شيء كنت أنا أحب المادة الرسم الصناعي، كان عندنا مواد داخل عفوا فقرات المسقط الأفقي، المسقط الشاقولي أو المسقط الرأسي. كنت أحاول مثلا أي كتلة هي موجودة بالكتاب المساقط هي موجودة بشكل خط، يعني خطوط مثلا كتل مستطيل منكسرات منكسرة فأنا كنت ظللهم إياها. مسقط مثلا مسقط الرأس تجي اللمبة من فوق شو بيبين من عندك الخيال، شو كيف بيبين الظل، أعطيهم شيء من هلا هيدا. بالعكس الطالب هون بهالحالة هاي بيعرف إنه مثلا لما بتجي الإضاءة من فوق كيف بيكون مثلا الشمس من هون، كيف بيكون المسقط الأفقي، مسقط الجانبي، مسقط الرأسي. بدك تتخيل الآلة مثلا مستطيل منكسر مربع مستطيل منعرج منكسرات متكسرات هيك، بدك تتخيل انه المسقط الجانبي الموجود على هالكتلة او على هالآلة هي ترسمها. وكان يرسموا ويعطيهم اياها بحذافيرة، اي استاذ بهالمادة هي بيعملها. بس انا كنت اعطيهم اقوى من هيك، انه مثلا لما بجيب مثلا التفاحة ادخلهم شيء يعني تفاحة وشمع من هون، او خلينا نقول مثل ما بدا الشمس من الصبح للمساء قلت لهم تفاحه وشمعة من هون، لما بدور شمعة هي بيظل بكين المكان العاتم والمكان المضيء حتى في مكان بقول مكان ظل ومكان فاتح ومكان غامق. دخلون هالامور هي حتى احيانا يعطون فرصه خفيفه ارسم لهم على اللوح مثلا انه شغلات هيك حلوه مثلا انه هالآله هي يا ريت لو كانت هيك احلى مستطيل اكبر صغيره اكبر مثل شكل الشجره مثل شكل البحر مثل شكل المدينه مثل شكل المدينه بال يعني خليت هالماده الجافه اللي هي الات وحديد ومعدن تتحول شوي ل هيك شويه فن مشان يفهم الطالب اكثر ويحبه وانبسطوا كثير. وفي منهم حتى يعني اخذوا هالطريق يمكن بعد اخذوا هالطريق. وحتى وقت اللي كنت بدمشق علمت بعض الطلبة يعني خلينا نقول درستهم مادة الرسم اللي أنا بتقنها. في منهم في أحد الطالبات أو طالبتين بتذكرون دخلوا كلية فنون جميلة ولهلأ لحد الوقت ممنونين لحضرتك. ممنونين بيقولوا لي الله يعطيك العافية أستاذ وشكرا لإلك. بالعكس كنا نحن من طلبة ضلت وحتى هي عم تدرس قالت بضل أنا طالبة عندك بضل أنا بحكي باسمك لأنك أنت علمتني. كنت علمنا نحت، كنا علمنا الحفر بس نجيب لوح صابون علمنا كيف ينحتوا مثلا شغلات خفيفة جزرة تفاحة الجرن. هالجرن الصابون أيام زمان كان يعني صابون الزيت عادي خفيف يعني ما نوه السعر الغالي. خلي أقول شغل ماديان في منهم كانوا هيك كانوا يجيب صابون طريقة فنعمل لهم أدوات يعني أدوات الحفر. بالإضافة إلى أعطيهم فنون تطبيقية مثلا أي الصغار مثلا علبة البيبسي أو خلينا نقول أقوى من هيك البالون. جيب مادة نشا أو مادة الغراء مع الجرائد نفخه للبالون لزق المحارم مثل هي ما راح اقول الشرايح يعني معروفه يعني معروفه بتنحط على البالونه وبس بتنحط على البالونه بس اذا في البالونه بواتد مثلا دبوس هيك تطلع هيك كتله لون لونوها لصغير لونه حط مثلا عيون حط مثلا شمسك حلوه عليها حلو كثير. هلا هيك شغلات حلوه حتى اعاده تدوير استاذ غياث مثل ما ذكرت حضرتك علبه بيبسي ممكن نصنع منها اشكال نرجع نستخدمها هيدي كلها بتدخل ضمن ضمن الفنون التطبيقيه. اعطيهم هالاشياء هي مثلا شو عندك بالبيت مثلا كراكيب حولها لا تكبها حاول تستثمرها مثل مثلا خلينا نقول الورق الاشغال اللي عم تعملها لزقها البري اللي عم البري برق الرصاص حاول تحط فيه أشكال تجريدية. شو بتشعر؟ شو بتحس؟ مبسوط، فرحان، ضحكان، متخانق مع أخوك، ما بتحب المدرسة، بتحب الأستاذ، بتحب ترسم، شو بتحب؟ بتحب يعني شو بتحب أنت تعمل فيها؟ يعني الرسام بيشوف الجمال بكل شيء. أكيد ممكن أحول أي شيء ل يعني شيء غير مرغوب فيه لشيء جميل، يعني حوله إياه لتحفة، إنه بحيث يشعر إنه فعلًا هي إلى جمالية خاصة أنا عندي، وبنول إياه بخلي يعني إنه يبدع فيها، وبعلمه إياها وبخليه يتقنها. إذا حب هالمهنة بعطيه من عندي أقوى من هيك. يعني ممكن مثلًا نشوف ببيتك هيك خردة يعني محولة للوحات. موجود يعني بعض الأعمال الخفيفة. هلا يعني في منهم تلفة، وفي منهم لا زال موجود، في منهم يعني مصوروا بالكروت. في ممكن الفنان غياس يهدي حتى من أشغال هيك تطبيقية من شغله هو، يعني بتفضل الهدية تصنعها بإيدك وتقدمها؟ يعني قليل جدا كنت اسوي الحركة. غالبا ارسم مثلا هلي مثلا الكتر هاي اسويها اعطيها لاشخاص بخصوني جدا. مثلا هيك، اما مثلا لوحات يعني لا حدث ولا حرج، لوحات كثير. طيب لوحات كثير جدا. هذه حضرتك ذكرت انه علمت طلابي، اعطيتهم كثير وصاروا هلا فنانين وعم يشكروك يعني وما عم ينسوا الفضل. الفنان لما بده يعلم استاذ غياس بيعطي كل شيء عنده، ولا يا ترى بيترك شيء دائما لإله بيقول هاي بصمتي او هاي انا ابتكرتها، هاي انا اضفتها، هاي حقي انا مثلا ما اعطيها لحدا؟ اذا كان هو بضل يقول لي يعني بضل يقول لي علمني او مثلا اعطيني بعطيه على قد ما بده بعطيه لسه معلومات كتير يعني كتير. ما بتبخل على طالب بمعلوماتك لا ولا بيقول لا استطيع انا بخل على اي طالب مهما كان قد ما بده بعطيه حسب انا ما وصلت يعني وصل لك انه هو بده يتعلم وحابب وحابب هالمهنه هي بسقل له اياها وبعلمه. حتى عندي اولادي بالبيت مثلا عندي الكبير ما بحب الرسم نهائيا، عندي صغير شقي جدا ما بيخلي شيء بالبيت، حتى اصابيع الالوان الزيتيه لما بتخلص من عندي بياخذها بيصير حركه بقصه بيعملها حركات هيك حلوه، كتل مجسمات صغيره، سياره بيعمل سياره من اسلاك، بيعمل مره عمل رياش قص ريشه مرتين ثلاثه لفه بسلاك عملها بشكل سوري سياره، اغطيه بسقبها بالمسمار بيعمل فيها اساس انه هي ما بليك عملت سياره. المحرك تبع الصغير تبع لعب الاطفال بياخذ بحط له مسننهم بجيب بطاطا بجيب الريشه بحط منه يعني انت بتشوف نفسك وانت صغير في بالضبط هي كنشوفه انا كانه غياس صغير وعم خلي اقلع بهالشغله تمام عم يهتم فيه كثير تمام. هلا حضرتك قلت انه بدك تعمل معرض خاص فيك بدمشق عن حارات دمشق القديمه، يعني كثير رسموا عن لوحات عن رسامين فنانين كبار عن حارات دمشق، شو ممكن يميز لوحات غياس جمال عن غيرها بالنسبه لهي اللوحات؟ كل فنان في رسامين عباقره يعني، وفي رسامين رواد، في ما شاء الله رسامين رحلوا عنا وقلنا ولهل لحد الان نحضر معارضهم التوثيقي اللي كان هيك، وقلنا الشرف نكون مثلهم. بالعكس نحن بدنا كثير لنوصل لمرحله هن يوصلوا لها. في هلا حاليا فنانين برسوم دمشق قديمه، كل انسان له اسلوب، كل انسان له طبع خاص، كل انسان له مدرسه خاصه. ف يعني هاللوحات هي يعني انا بالنسبه لي يعني قديش كنت شغف انه ارسمها، برسمها بطريقه انطباعيه وبحط بحط فيها، ممكن احط فيها الخيط، ممكن احط فيها تقنيه المحارم يعني محارم الناعبه، بحط فيها بعض هيك سمي كل لون. في عندنا مثلا اسلوب اخر اسمه بالسكين الزيتي، بسمك الالوان كيف انا بشعر باليوم وانا عم برسم، متعب يعني مثل اي فنان بيرسمها، يعني مثل اي شاعر لما برسم قصيده، مثل اي مثلا الدكتور لما بيعمل عمليه بحس بمتعه العمليه بتشتغل على الجميع. انا نفسي الرسام برسم اللوحه بحس بمتعه هائله بهالعمل. هلا استاذ غياس، كلنا ما في حدا يمكن غير مسك قلم بزمان وحاول يعمل لوحه او يرسم، يمكن لحد هلا بتشوف الرسمه المشتركه عند اي طفل، بتقول له بيرسم لك شمس وجبل ونهر وبيت. طبيعه، هاي الطبيعه، هاي الطبيعه اللي بنعرف نرسمها. بس لما الفنان بيحط لوحه وبده يرسمها، هل بيكون متصور بباله النتيجه اللي رح تطلع مثل ما هي، او بيطلق العنان للريشه ومثل ما بتطلع؟ يعني ممكن هو كمان الفنان يتفاجأ بالنتيجه اللي طلعت. هلا هو لما بيرسم الانسان اللوحه بده يكون مدرك تماما انه هاللوحه يعني لشو عملها، كيف عملها، بده يعمل نقاط ايجابيه لإله، بده يعمل انه مثلا اربع مثلا او خمس خلينا نقول شرح عنا. اذا عمل الالوان ممكن تختلط معه الالوان، تصير بشع اللوحه. ما يعني انا عيني ما برتاح لها. مثلا الفنانين، في بعض الفنانين بيرسموا لوحات جديد اربع مره واثنين وثلاثه واربعه حتى ويحطها بالمعرض. انا ما بقدر افهم، ما راح يفهمها غير هو. لما بتكون واضحه هيك حلوه، تشريد بسيط، تحسين انه فعلا وصل للمرحلة اللي هو بده يوصلها والمتلقي بيشتريها. يعني عادة الفنان التشكيلي أحيانا بنحاول نفهم شو قصده باللوحة، صراحة صعب أحيانا نفهم عليه. وفي بعض الفنانين بينبسطوا لما بيسمعوا قصة من المتلقي رأي جديد ما كان خاطر لهم بهاللوحة هيدي. بتترك هالمساحة من الحرية للمتلقي يفهم لوحتك التشكيلية مثل ما بده؟ هلا اللوحة بتتعرض للنقد، النقد البناء. وما في هلا، انا احيانا بتعرض للمنظور، مثلا لوحتي مثلا احيانا برسم تجريد، يعني ممكن يعني رسمت لوحتين ثلاثه واربعه وعشر لوحات تجريد، تعرضت لاحد النقاد بيقول لي، قال لي مره، قال لي انت رسام الدمشقيات ابتعد عن تجريد، والا بالجريده كان معرض السنوي بالزمان سكر اسمي. يعني هذا فنان الدمشقية، شو أخذوا على التجريد؟ طيب أنا بدي أرسم، بدي حالي، طيب كنت مزعوج، كنت معصب، كنت ضايق خلقي، بدي بدي بدي فضفض عن حالي، بدي أرسم يا أخي، بدي أرسم هيك فقعد بهالألوان، بدي يرش الألوان على اللوحة إنه بحس أنا يعني ارتاح إنه يعني هي ما نحكر على حدا، لا لا لا، هي أي إنسان بإمكانه يفضفض. لكن بجوز هذا الشخص اللي قدم النقد يعني إنه شافك يعني أفضل بال، وشافني أفضل بهيك بالرسومات بالرسومات الدمشقية أو مثلا أعمل كمان. فأحد عفوا يعني أحد الأساتذة هو الدكتور ممدوح النابلسي، مدعو روز، شاف أحد اللوحات عن عالم البحار، هي رسمتها عن حديث بعد ما جيت على طرطوس. قال لي يا أستاذ غياس، خليك على دمشق القديمة. قال لي لا تغير بالأسلوب تبعك، خليك على أسلوبك، النمطك هاد حلو، التخصص ما هيك استاذ، خليك في هالاسلوب هذا بمجال واحد، هالمجال، ولا ابتعد عن العالم بعد. ما انه انا يعني كمان حقك تجرب، بدنا نجرب، بدنا نعدل. هلا هون بيحضرني يقول لكاتب، بيقول نحن في النهايه نرسم ما يسكننا لا ما نسكنه. بالضبط. هلا انت حضرتك بعد ما اجيت من دمشق بحارات القديمة لطرطوس البحر، حاولت يعني بالظاهر انه ترسم البحر، ترسم الطبيعة البيئة والجو، لكن اللي شافنا ده بجوز لوحاته انه قال لا ارجع على دمشق. بالظاهر هديك لسه عميقة بداخلك اكتر استاذ غياس. هلا هي حديثة، وفي كمان هون لازم تسكن شيء 50 سنة تانيات لحتى يسكن. هو كمان دكتور يعني ما شاء الله يعني عميق بهالأمور هي، بيقول لي نفس الألوان، نفس الألوان، نفس ألوانك السابقة حلوة، بس خليك على موضوع معين. بس قلت له لا مانع إنه الإنسان بهالظروف هي، بهالظروف الصعبة اللي نحن وصلنا لها، بهالأجواء العصيبة جدا، ممكن أرسم البحر، ممكن أرسم التلج، ممكن أرسم الجبل، ممكن أوصل لمرحلة. فترة رسمت لشخص مجموعة الشمسية، كواكب المجموعة الشمسية، وبحياته ما عاد رسمها خلاص توبي. يعني رسمت له نجوم، رسمت له شغلات، وهو كان طبيب أسنان بحب هالنمط هذا، مترين كان مساحة له. قال لي أنا بحب هيك، بدك ترسم لي إياها بالأسود والأصفر الكواكب. هلا انا هون برجع انه عن جد لفت نظري انه يعني مثل النقد النابلسي اللي عم تقول حضرتك عنه الاستاذ النابلسي، في دكاتره كثير انا حبيت مثلا انه لما قال لك لا ارجع للرسومات الدمشقيه، واسف يعني اذا نسيت بعض الاسماء، في اسماء في اسماء كثير اساتذه كبار وجه لهم تحيه جميعا وجه لهم تحيه كبيره واساتذه كليه فنون جميله والزملاء اللي كنا نشاركهم بالمعرض السنوي والمعارض الحاليه عن الموجوده بطرطوس بالملتقيات بالكامل وبالشام وباي محافظه حتى ما كنا عملنا ملتقيات باللاصقيه دكاتره كنت الى الشرف انه لوحتي تكون جنب لوحتهم فمش ما انسى بوجه لهم الف تحيه كنت أخذ دعم من الفنانين بتأثر بكذا فنان تشكيلي أكيد مجموعة كاملة بس أنا ضفت طابعي الخاص بحيث أنه ما يعني ما قرب لوحته صحيح هو لو فنان بس لو عندك فنانين تشكيليين كتار يعني ما في أذكر أسماء كتار يعني في 5-6 فنانين تأثرت فيهم وتأثر بشخص أثرت بشخص الله يعطيه العافية تابعت نفس الأسلوب تقريبا يعني تابعت بنفس كيف بيشتغل هو نمط. أنا نمطه بس بأسلوبي الخاص صحيح ودي يا بحر ودي طولنا بغيبتنا ودي سلام البتجد مستمعينا وبآخر جزء من لقائنا مع الأستاذ غياث جمال الفنان التشكيلي نسألك أستاذ غياث حصص الرسم عنا بالمدارس والفنون هل عم تأخذ حقها؟ هذا ملغز دائم نحكي عنه دائما أنه حصة الرسم عم تكون هي حصة بديلة فرضا عم تأخذ فيها رياضيات أو مواد أساسية ليه ما عم تأخذ حقها لحد هلأ؟ رغم أهميتها أنا كوني بسلك التدريس أنا عملت سابقا كنت أدرس فكان أحد الزملاء بالحصة عنده مثلا حصة رسم أو مادة مثلا رياضة يجي أستاذ ثاني يقول له مثلا أنه بدل حصة الرياضة أو حصة الرسم خليني أعطيهم مثلا مادة الرياضيات أو فدلون يعني بيستفاد له بيستفاد اكثر لا ليش ما نقول مثلا حصه الرسم لحال حصه الرياضيات لحال حصه الرياضه لحال يعني نحن بهالحاله هي خلينا نبعد جيل خليه يهتم بالرياضه بالرياضيات بالجغرافيا بالتاريخ كل شيء نعطيه حقه حتى نبعد كله مطلوب وكله مهم حتى نبعد عن الجو اللي نحن عايشينه يعني هذا جيل هلا جيل الانترنت جيل الموبايلات جيل هذا يعني صفى يعني يعني هذا موضوع آخر حديث آخر نعم. إنه صفى الطالب عم يربينا أكثر من إحنا نخلق نعم. هالجيل هذا صار الجيل هو اللي عم يربينا أكثر من إحنا نعم ما. لكن هو دائما في يعني في المسؤولية لا لا المسؤولية بتوقع على عاتق إيه مثلا المدرسة إن إحنا ما عاد بقى نوثق إنه ابننا عم ياخد موسيقى يعني حتى عنا مثلا رغبة إنه ندرس ابننا موسيقى بمعهد خاص عند أستاذ مندرسه أو رسم يعني مثل ما قلت حضرتك إنه ممكن يستعيدوا عن الرسم بمادة تانية بمادة تانية بالضبط يعني. هذا شيء حرام يعني يعني هو مفروض مثلا بيقول لك مثلا إنه مثلا في معهد خاصة خلي مثلا يطلع بعض هذا غبن طيب حلو حلو الأمور بس يعني مثلا طالب بدي يعني بنفس المادة مكرر مكرر وضغط المنهاج ضغط البرنامج صدق. أنا ما أقول عن المسؤولين المسؤولين هن بيحكم بهالشغلة هاي بس خلي حصة مثلا التاريخ لحال الرياضيات لحال الموسيقى لحال الرسم لحال خلي وعطوه خلي للفن وجود صحيح يعني طب الأطفال اللي عم بتعطيهم دورات للرسومات يعني للرسم كيف بتشوف إقبالهم لسه في عندنا شغف مثل لما كان عندنا شغف نحن او مثل ما كان عندك انت شغف انت صغير بالرسم بعود في ناس هلأ. عفوا في ناس هلا عم يبعثوا اولادهم للرسم او حتى للموسيقى بس من باب برستيج انه انا ابني بيرسم انا ابني بيعزف انا يعني عم بتشوف بالفعل في عندهم موهبه في هلا او في رغبه في اطفال عندهم موهبه ورغبه للاستمرار وبعلمه انا عم علمه مثلا دخلوا بهالأجواء هاي يعني حصة درسي أو مثلا ثلاث حصص بالأسبوع كافي لأنه هالطالب يتقن هالمادة هاي ويستوعبها ويكون يعني حتى شو بده برسم له بساعده مثلا لما بيكون عندي مثلا بقول له رسم لي مثلا أرنب بعطيه كيف بيرسم الأرنب بعطيه كيف مثلا يرسم البطة في هاي خلينا نوقف هون عند النقطة أحيانا بنفتح على مواقع عن التعليم الرسم السريع أو السهل ثلاث خطوط مثلا هي أساسية لرسم القطة فرضا أو الأرنب هيدي الطريقة بتعلمها أستاذ حضرتك هي الطريقة طريقة هي طريقة يعني موجودة بكل المدارس مثلا الطريقة يعني مفروض يعني مثلا إنه القطة إلى هيكل لحال الحصان إلى هيكل لحال الطاولة إلى هيكل لحال المدينة البيت إلى هيكل لحال إنها يعني كل شيء له منظور لحاله ولكن طفل ما رح يستوعب مثلا منظور الحصان بنرسم له مثلا بشكل مبسط دجاجة بسيطة نعم نرسم له مثلا فراشة نرسم له مثلا يعني قطة صغيرة يعني بسيطة بحيث انه يعني عم تضحك انا مثلا احيانا في عند الطالب برسم الشمس الى مثلا هو برسم خطوط برسم لها بشكل متعرج هيك بحط له بقلبه مثلا عيون وتم مبتسمة محببة أكتر بتصير مشان تحببه أكتر وأكتر ما غرامين مرة صدفنا من الفنانين كانوا ذكر أنه كل ما كانت رسوم الطفل بعيدة عن الواقع وما بتشبهه بيكون الطفل خياله أوسع وخياله خصب أكتر ومشروع فنان حقيقي شو رأيك بهالمقولة؟ هلا الطفل المفروض ما يرسم الواقع يرسم من خياله ترك مثلا ترك الأطفال يرسموا بحرية مطلقة لا تقول له هي لا قد ما في يرسم بيرسم الولد بيرسم بالفعل مثل ما بيحس يعني احيانا في حتى غرام دراسات نفسيه بتحلل هالرسم اللي رسمه الطفل حتى لو كان شيء خبيط يعني انه ليش رسم مثلا حجم الاب اكبر والام اصغر انه الاب صح. محتوي العائله يعني طلعت دراسات عم تنبنى استاذ على على تحليل هالرسم اللي رسمه طفل صغير يعني في طفل رسم شفته انا عند زملائي طفل كبير وطفل صغير قلت له ليش هيك قال لي هذا اخي الكبير بضل يقتل لي مثل ما عم تقول ندى انه بالفعل يعني بالنهايه في شيء بداخل الطفل عم يظهر سواء كان خربش انا يعني الطفل بده يعبر عن هذا صحيح أستاذ غياس انتهى وقتنا معك ونتمنى يكون أكثر بس ان شاء الله نكون هيك قدمناك بطريقه بتليق فيك أستاذ غياس شكرا جمال شكرا لكم ولا إذاعة أمواج الله يعطيك العافية وأنا بالعكس بالشكر وشكر جدا على استضافتي هاي نحن هذا واجبنا نغطي على كل وحقكم نغطي على كل فنانين المحافظة نورتنا أستاذ غياث جمال وأهلا وسهلا فيك شكرا لك يعطيك ألف عافية شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر شوفوا ما أجمله بس أنا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعله شو حلو حبيبي شو حلو شوفوا ما أجمله.